ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من مقدمة كنت أريد أن أقدم بها، فإن مقدمته التي قدمها هذه المقدمة الضافية تعتبر جزءا أصولا من هذه المحاضرة التي جئت لإلقائها. ولذلك فإنني أيها الأحبة أنتقل من الجزء الأول إلى أجزاء أخرى في هذا الموضوع المهم، وقد بين أهميته مسترشدا ومستدلا بكتاب الله جل وعلا. هذا الموضوع أيها الأخوة جئت لإلقائه لأمور عدة أوجدها بما يلي: النصح للأمة، النصح للأمة عموما، من أجل النصح للأمة عموما وللدعاة وطلاب العلم خصوصا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، فأنا جئت ناصحا ومبينا. ثانيا أيها الأخوة، مما لفت نظري وأنا أتأمل في هذه الجهود العلمية الجبارة التي تلقى في بلادنا وفي بلاد المسلمين، قلة الدروس والمحاضرات عن التوحيد بالنسبة لما يستحقه. قد يقول قائل: إن دروس التوحيد كثيرة، إن دروس التوحيد كثيرة، وإن المحاضرات التي تلقى كثيرة والحمد لله. فأقول: إنها قليلة بالنسبة لما يقتضيه مثل هذا الموضوع المهم جدا. ثالثا، الخطأ في فهم التوحيد، الخطأ في فهم التوحيد وتجزئة التوحيد وقصره على بعض أفراده، وهذا سيتضح من خلال هذه المحاضرة بإذن الله. رابعا، وهو عنصر مهم جدا، أن أعداء الله وأعداء التوحيد قد ارتفعت أصواتهم في الآونة الأخيرة يطالبون بتحجيم التوحيد في المناهج والمقررات، وما مطالبة الرافضة في هذه الأيام عنا ببعيد، فإنهم يطالبون الآن وبقوة بإلغاء بعض مناهج التوحيد وحفظ بعض المقررات. وإذا استجيب لهم فإن لديهم المزيد من المطالبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سادسا أو خامسا، انتشار البدع والخرافات بل والشركيات حتى في جزيرة العرب. نحن نقول عن بلادنا أنها بلاد التوحيد، ومنها انطلق التوحيد على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونزل كتاب التوحيد، نزل القرآن الذي هو من أوله وآخره توحيد. أصبحت الجزيرة العربية التي لا يجتمع فيها دينان أصبح فيها من البدع والخرافات والشركيات، فضلا عن غيرها من بلاد المسلمين ما نحتاج أن نقف معه. أن بعض الأنظمة الحديثة، أن بعض الأنظمة في بعض المجتمعات العربية والإسلامية أخلت بالتوحيد إخلالا عظيما، حتى وصل الأمر ببعض الأنظمة في بعض الدول العربية أن تمنع الخطباء والدعاة من الحديث عن اليهود وعن النصارى. بل إن بعض الفقرات التي تتعلق باليهود قد حذفت من بعض مناهج الدول العربية، بل إن اسم المدينة المنورة قد غير في بعض المناهج في بعض الدول العربية إلى يثرب إرضاء لليهود. وأخيرا، هناك سبب جوهري، أن بعض الدعاة ممن يحرص على جمع الكلمة ممن لم يتعلم التوحيد من أصوله ومناطقه تجده يحرص حرصا شديدا على جمع الأمة وتأليف الكلمة وهو في سبيل سعيه هذا السعي الحثيث. هذا السعي الحثيث يقول إن الحديث في التوحيد أو إن الدعوة في التوحيد قد يؤدي إلى فرقة الأمة، إن الحديث في العقيدة قد يؤدي إلى تفريق الصفوف، فدعوا الحديث عن التوحيد جانبا حتى لا تتفرق الأمة. وأنا أسأل ناقص الرافضة منذ أكثر من 10 سنوات وتناقشت مع بعض الناس بل بعض المنتسبين للدعوة وقلت إن الرافضة معروف أصلهم وفصلهم وفرعهم فهل يرجى منهم خيرا؟ ألا تعرف الرافضة ومنهجهم وعقيدتهم؟ قال يا أخي هؤلاء قد أعلنوا دولة الإسلام فدعونا من العقيدة الآن ثم بعد ذلك نتحدث بالعقيدة. هذه أمور وسمعتها منذ أيام من أحد الدعاة يتكلم وهو لا يدري، يقول إنني لا أركز على موضوع التوحيد في أول دعوتي بل أركز على الأمور التي تجمع الناس ثم بعد ذلك أتحدث بالتوحيد، وهذه مخالفة صريحة لدعوة الرسل ولما أرسل له به الرسل. أقول من أجل هذه الموضوعات جئت أتحدث في هذا الموضوع التوحيد أولا، وأريد أن أبين لإخوتي بيانا مهما عن موضوع المحاضرة. بعد كل هذه المقدمات لم آتي لأشرح التوحيد ولم آتي لأبين أقسام التوحيد إلا ما سأذكره بإجمال، وعلى عنصر واحد تدور على عنوانها التوحيد أولا. ما أجملته قبل قليل سأفصل فيه وأزيد عليه مما يدل لماذا التوحيد أولا. إذا مدار المحاضرة على هذه القصية الأساسية، لماذا نقول التوحيد أولا؟ أما تبريعات أما التفصيلات فإنني لن أتحدث عنها، وإن جاءت ووردت فهي تأتي إجمالا أو تبعا، لأنني هنا في هذه المحاضرة أدعو إلى العناية بالتوحيد، إلى تعلم التوحيد، إلى الدعوة للتوحيد، إلى فهم التوحيد، وهذا ليس هذا مكانه، مكانه في أماكن أخرى في المساجد والجامعات والبيوت والمدارس وغيرها كما سيتضح بإذن الله. مقدمة يسيرة لا بد منها. التوحيد لغة الإفراد، ولا يكون الشيء مفردا إلا بأمرين أساسيين: الإثبات التام والنفي العام. لا إله إلا الله كلمة التوحيد فيها نفي عام وفيها إثبات تام. وشرعا هو إفراد الله جل وعلا بحقوقه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. ولله ثلاثة حقوق: حقوق ملك، وحقوق عبادة، وحقوق أسماء وصفات. وأقسام التوحيد ثلاثة أذكرها بإجمال مختصر أيضا: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ومن العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من جعل التوحيد قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في القصد والطلب وهو توحيد الألوهية. سأزيد هذا الأمر إيضاحا مختصرا. لماذا أزيده؟ لأنني سمعت أن أحد الأخوة جاء من دولة عربية وقال: والله إنني لم أعرف أن التوحيد له ثلاثة أقسام إلا في هذه البلاد. وهناك أخ آخر وهو داعية في بلده يقول: لم أكن أعرف أن هناك أشاعرة ومعتزلة إلا عندما جئت إلى هذا البلد. فالبدهيات عندكم أيها الأخوة احمدوا الله على ذلك، هي من الأمور التي لا يعرفها كثير من الناس، فلذلك مررت عليها تذكيرا لمن يعلمها وتعليما لمن يجهلها. توحيد الربوبية باختصار هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير وهو توحيد الله جل وعلا بأفعاله. ألا له الخلق والأمر؟ هل من خالق غير الله؟ توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، وهو توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد. إياك نعبد وإياك نستعين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال صلى الله عليه وسلم إنها صفة الرحمن. هذه مقدمة لا بد منها في هذا الموضوع. أما فضل التوحيد فقال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، متفق عليه. وفي حديث موسى عليه السلام مع ربه قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. والتوحيد أولا لأنه دعوة الرسل كما بين أخ الشيخ قبل قليل. قال ابن القيم رحمه الله وجميع الرسل إنما دعوا إلى إياك نعبد وإياك نستعين، فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته من أولهم إلى آخرهم. فقال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد ذكر ابن القيم أن كل الدين يرجع إلى الفاتحة، وهذا إذ هي مشتملة على التوحيد بجميع أنواعه وأقسامه، وهذا سر من أسرار تكرارها عدة مرات وقراءتها في كل ركعة في صلاتنا. أيها المؤمنون، لماذا التوحيد أولا؟ نحن في بلد التوحيد، نحن في البلد الذي انبعثت وانطلقت منه دعوة التوحيد، نحن في البلد الذي قام فيه المجدد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدعوة التوحيد، وسانده وأيده وعاضده الإمام محمد بن سعود رحمه الله، وجاء من بعدهما أئمة الدعوة. فلماذا التوحيد أولا؟ هل فعلا نحن بحاجة إلى أن يكون التوحيد هو أولا؟ نعم، لأنه كما بينت قبل قليل أنه دعوة الرسل وكفى بذلك سببا. وثانيا تعالوا نقف مع واقع الأمة اليوم وننظر إلى قربها وبعدها من التوحيد. كما قلت لكم أيها الأخوة، هناك من يتصور أن هناك ما هو أهم من دراسة التوحيد وتعليمه، ويقول إن التوحيد إن الأمة إن المسلمين موحدون والحمد لله، ولكن تنقصهم أمور أخرى. أقول هذا كلام ينقصه الحق والعدل. تعالوا لنقف مع واقع الأمة، مع واقع العالم الإسلامي، ومع واقع بلادنا أيضا، لننظر مدى حاجتنا إلى التوحيد. أولا، هل ينكر أحد دور الرافضة وما يقومون به في هذا العالم في هذه الأيام بعد أن قامت دولتهم عليهم من الله ما يستحقون. الرافضة الآن يغزون العالم باسم الإسلام. كثير من الدول، كثير من الشعوب لا تعرف بلدا يمثل الإسلام إلا بلد الرافضة مع كل أسف. الغرب يعرف الإسلام من خلال ما يقوم به الرافضة. الرافضة يغزون العالم الإسلامي غزوا غريبا. خذوا هذه القصة، بل هذه الحقيقة. يحدثني أحد الأخوة يقول: ذهبت لدولة إفريقية والتقيت مع وزير التعليم وقلت له إنني جئتك ببعض المنح في جامعة إسلامية. يقول لي، فقال: كم معك من منحة؟ يقول: قلت له إن معي لبلدكم 5 منح ومن صلاحياتي أن أزيدها إلى 10 منح. قال: إن الرافضة عرضوا علينا أكثر من 1000 منحة وأنت تعرض علينا 10 منح. نعم أيها الأخوة، الرافضة يهدمون التوحيد الآن جهارا عيانا. ومنذ فترة قريبة اطلعت على منشور وزع في المنطقة الشرقية يطالبون بالدعوة لحد بعض المناهج المقررة في مناهج التعليم لدينا، ويركزون على بعض الكتب في المناهج، ككتاب فضيلة الشيخ شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان، وهو كتاب التوحيد المقرر في مدارس البنات ومدارس البنين، يطالبون بإلغائه. الرافضة الآن تأثيرهم في العالم الإسلامي تأثير خطير جدا. فعندما نقول التوحيد أولا فإننا نعني ما نقول. ثانيا، الخرافيون الصوفية. أتعلمون أن رابطة المجلس الصوفي الأعلى في مصر ينتظم فيه 5000 صوفي، 5 ملايين صوفي؟ فقط المجلس الأعلى الصوفي في مصر فقط فيه أكثر من 5 ملايين صوفي منتظمون تماما. وبلادنا في أقدس بقعتين فيها في مكة والمدينة الصوفية الخرافيون لهم والله شأنهم، والله إنهم يظهرون العداوة ويقذفون السم الزعاف على دعوة التوحيد، على الدعوة التي جددها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. ويكفي أن تعلموا أن إذا اهتدى أحد أبنائهم والتزم بالعقيدة السلفية قالوا له: أنت وهابي. هؤلاء في بلادنا ولهم نشاطهم ولهم تعليمهم ولهم خلواتهم ولهم موائدهم وموالدهم في بلاد الحرمين. ثالثا، الأباضية وهم الخوارج، وقد ارتفعت أو زادت شوكتهم أخيرا، وأصبحوا يبثون سمومهم ويضيقون على إخواننا الدعاة في بلدهم. ومنذ أيام اعتقل مجموعة من إخواننا في دولة الأباضية، وسألت بعضهم بعد الإفراج عنه: ما هي التهمة التي وجهت لكم؟ قالوا: التهمة أننا وهابية. وتوهابية تعني أنهم موحدون، أنهم معنيون بالدعوة السلفية بمنهج أهل السنة والجماعة. فالأباضية نعم أصبح الآن لهم شوكة وانتفخت أودادهم. فالتوحيد أولا. رابعا، الشركيات الموجودة أيها الأخوة، وقد يتصور البعض أن الشركيات لا وجود لها. لا، بلاد المسلمين تمتلئ بالشركيات من دعاء الأموات والاستغاثة بهم. رأيتهم بعيني في بعض الدول العربية في مصر والعراق يطوفون حول القبور كما يطوف المسلمون في الكعبة أو حول الكعبة. أتعلمون أنه يزور قبر البدوي في مصر سنويا ما لا يقل عن 1,000,000 زائر، ويعملون الشرك الصراح عند هذا القبر في مسجد من المساجد في مصر اسم الميت إبراهيم، وكتب عليه لوحة: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عليهم من الله ما يستحقون. قبر الحسين، وقبر الحسين لمعلوماتكم يوجد في أكثر من بلد إسلامي، في العراق وفي مصر وفي الشام، وتجدهم في غير العراق يقولون هنا رأس الحسين، في مصر رأس الحسين، وفي الشام رأس الحسين، وفي بلد آخر رأس الحسين. وما أصدق الكلمة التي قالها شيخنا الشيخ عايض بن عبد الله القرني عندما تعرض لهذا الموضوع وقال: إن الحسين مدفون في العراق وله قبور في أكثر من بلد بدعوى أن رأسه موجود في تلك البلاد. ثم قال حفظه الله: وقد ثبت لدى أهل السنة والجماعة أن الحسين ليس له إلا رأس واحد. هذا دليل على بطلان هذه الدعاوى. قبر أبي أيوب في تركيا يحج ويزار. قبر شهداء مؤتة في الأردن. قبور حتى في الجزيرة العربية تقصد. هناك من يأتون إلى الحج ويبحثون عن قبر فلان وفلان. هناك من يأتون لزيارة المسجد النبوي، لا يأتون لزيارة المسجد النبوي، إنما يأتون لزيارة كما يقولون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزورون أيضا بعض قبور الصحابة ويعملون عندها الشركيات وبخاصة الرافضة. أرأيتم واقع بلاد المسلمين؟ ومن الواقع المؤسف الذي قد لا يخطر على بال بعضنا، حدثني بعض الأخوة أنه ذهب إلى بعض المناطق في بلادنا في الجزيرة، بل في جنوب الجزيرة، فماذا وجد؟ وجد هناك من يعبد صنمين، جبار وعلي. وقد أبلغ المسؤولون والحمد لله، أبلغ سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز، فاتخذت الإجراءات لمنع هؤلاء، ولكن يحتاجون إلى دعوة للتوحيد، لأن قلوبهم متعلقة بهذه الأصنام. وهناك من يعبدون الجن. أحد المشايخ ذهب أيضا إلى منطقة الحجاز ووجد من يعبد الجن من دون الله. أذكر قصة طريفة يحدثني فيها أحد الأخوة وهي محزنة في الوقت نفسه. ذهب لزيارة قرية في تهامة، يقول: فبدأت أتكلم عن التوحيد، فسألني سائل وقال: ما حكم البر؟ بر جدان، الجدان. يقول: قلت إن بر الجدود كبر الآباء، بروهم وصلوهم. فقالوا: نبرهم؟ قالوا: نعم. فالتفت عليه أحد الأخوة وقال: إن الجدان يا شيخنا تعني الأصنام عندنا. يقول: قلت: أعوذ بالله، لا لا، أنا كنت أتصور أن الجدان الجد، فإذا هم يسألون عن بر الجدان أي عن الأصنام. التوحيد أولا. أيضا التوحيد أولا، لأن النصارى يبثون سمومهم وقد ملأوا بلاد المسلمين، وجاءوا في الجزيرة التي لا يجتمع فيها دينان، حتى إن في بعض دول الخليج النصارى الكنائس علانية. نعم، الكنائس موجودة في بعض دول الخليج علانية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع في الجزيرة دينان والكنائس علانية. الوثنيون الآن أيها الأخوة، الوثنيون وقد ملأوا بلادنا وبلاد المسلمين باسم العمالة الآسيوية، من يعبد البقر ومن يعبد الحجر ومن يعبد آلهة بوذا وغيرها. حتى أذكر في مسجد من المساجد في الملل، جاء رجل من شرق آسيا ودخل المسجد ووقف على عتبة المسجد، ثم حرك رأسه مرتين أو ثلاثا ثم انصرف. قلنا: ما هي قصتك؟ قال: هذا معبد، فهم أن المسجد معبد، فجاء يؤدي عبادته لإلهه. نعم، يعبدون آلهتهم. فأقول: التوحيد أولا. انتشار السحرة والمشعوذين انتشر انتشارا كبيرا أيها الأخوة، حتى يحدثني احد المشايخ منذ ايام يقول ان رجلا جاء يمشي ويسأل الناس يقول اين بيت الساحرة فلانة، علانية في بلادنا، اين بيت الساحرة فلانة؟ هكذا فالسحرة والمشاويين قد انتشروا ايضا. اختم الحديث عن واقع العالم الاسلامي وعن واقع بلادنا وحاجتنا الى التوحيد، فاقول انتشار بعض الالفاظ الشركية والبدعية وكذلك الاعمال المحرمة كاعياد الميلاد والوقوف للعلم ونحو ذلك والتمائم، والتمائم شرك كما ورد في الحديث، وإن كان للعلماء تفصيل في ذلك، ولكن القول الراجح أن جميع التمائم شرك. فوجود بعض الأعمال المحرمة أو البدعية أو الشركية في بلادنا وفي بلاد المسلمين مما يجعلنا نقتنع قناعة لا شك فيها أن التوحيد أولا. عنصر آخر وأكرر فأقول إن كل ما أذكره في هذه المحاضرة يدور على قضية واحدة، التوحيد أولا. ضعف الولاء والبراء، وسبب ضعف الولاء والبراء ضعف تعلم التوحيد، تعلم التوحيد وتعليمه. خذ الأدلة على ذلك، التشبه بالكفار في اللباس والعادات وقد انتشر انتشارا مخيفا حتى في بلادنا، مجالسة الكفار والاستئناس بهم وحبهم، مجالسة الكفار والاستئناس بهم وحبهم، التعلق بمشاهير الكفار كاللاعبين والممثلين والزعماء وتتبع أخبارهم والإعجاب بهم. قرأت منذ أيام مقالا في صحيفة الكويتية يبكي فيه كاتبه على خروج بوش من البيت الأبيض، ويقول له بعد ذلك يا بوش إن خرجت من البيت الأبيض فإنك لم تخرج ولن تخرج من قلوبنا. نعم، إنك إن خرجت يا بوش من البيت الأبيض فإنك لن تخرج ولن تخرج صورك من كل بيت كويتي. كذب والله، كذب والله. نعم أيضا في مقال في صحيفة وليس مقالا في مجلس من المجالس مع خطورته. التعلق بالكفار، حب اللاعبين، خذوا من مظاهر ذلك عندما يأتي مذيع ويتكلم عن أحد اللاعبين النصارى مروج مخدرات مارادونا ثم يقول هذا معبود الجماهير. نعم أيها الأخوة، أين يقول هذا في أحد ملاعبنا وعلى أبنائنا وهو من بني جلدتنا، بل إنه من مكة التي انطلقت منها دعوة التوحيد. وإن كان للإنصاف أن أقول إن هذا الرجل قد جاء لسماحة الوالد وأعلن توبته أمامه، فالحمد لله على ذلك. إذا أكثر المدربين عندنا في أنديتنا من النصارى، انظروا ماذا يحدث بعد أن يفوز الفريق. يحمل هذا النصراني الوقح فوق رؤوس أبنائنا من أبناء التوحيد، وتصدق له الجماهير وتتعلق به. أرأيتم أي ذل وصغار بعد هذا الذل؟ ما سبب ذلك؟ ضعف الولاء والبراء، ضعف عقيدة التوحيد في نفوسنا. أيضا الإعجاب بالغرب وتمني اللحاق به وطلب الحماية منه ونصرته، طلب نصرته ومعايشته يوميا عبر البث المباشر والإعلام وغيره، حتى وصلت الحال مع كل أدب إلى أن يذهب أحد أبناء هذه البلاد ليمثل بنادرة، ليمثل المملكة في مؤتمر في القاهرة، ثم يقول لا حل لمشكلة العالم العربي إلا بإقامة الدولة العلمانية. ثم انتبه كما يقول المحرر وقال وهذا لا يعني استبعاد الإسلام، ولكن بشرط انتظر يشترك على الإسلام، بشرط ألا يقف عائقا أمام الاستفادة من الغرب. واللحاق بالأرض. أرأيتم الحالة التي نحن فيها؟ وأخيرا مما يدل على ضعف الولاء والبراء، المفاوضات مع اليهود التي تجري على قدم وساق بحجة ماذا؟ من أجل كسر الحاجز النفسي بيننا وبين اليهود. ماذا يعني كسر الحاجز النفسي؟ يعني إلغاء مفهوم الولاء والبراء، أي أن نتعايش معهم كأصحاب وأحباب وأبناء عم كما يقول البعض مع كل أسف. والتوحيد أولا، لأن العلمانية تعصف في العالم الإسلامي مع كل أسف. أقصيت شريعة الله جل وعلا من كثير من بلاد المسلمين، حكمت القوانين الوضعية، حكمت التواغيط، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أتحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحكم من الله حكما لقوم يؤمنون؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحق الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. العلمانية أيها الأخوة تبسط الآن جناحها على كثير من الدول، حتى قلت لكم قبل قليل هناك من ذهب يمثل بلادنا ويقول إنه لا حل للعالم الإسلامي إلا بإقامة دولة علمانية. نعم أيها الأخوة، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ومن أمن العاقبة أساء الأدب. التوحيد أولا من أجل أن نعرف حقيقة ما يجري في عالمنا. أيضا من القضايا المهمة التي ألفت إليها نظر الأخوة وسببها بعد الناس عن التوحيد، وهي مما ينافي التوحيد، الأنظمة والاهتمام بها وتقديمها على المشروع على الشرع وتعظيم مخالفتها. واسمحوا لي أن أقف وقفة يسيرة. الأنظمة على نوعين، أنظمة كفرية صريحة وهي التي تأتي من دول الكافرة تشريع كالقانون البريطاني أو القانون الفرنسي أو غيرها من القوانين البشرية، هذه كفر بواح وهذه لا تحتاج إلى نقاش، وهذه هي العلمنة التي أشرت إليها، وهي الآن نعم تحكم في بعض بلاد المسلمين. المرجع والحكم في كثير من بلاد المسلمين بل أغلب بلاد المسلمين لحكم الجاهلية. النوع الثاني من الأنظمة وهو أيضا خطير ولا ينتمي له البعض، وهي تنظيمات إدارية لا تخالف الشرع، تنظيمات مصلحية لا تعارض الشرع. إذا ما الخطورة فيها؟ أين منافاة التوحيد فيها؟ هنا الوقت. والسبب أن هذه الأنظمة التي أقول لكم قد تكون لا تخالف الشرع كما هي موجودة والحمد لله، توجد في بلادنا وفي غير بلادنا، ولا شيء من وجودها، ليس العيب في وجودها. مثلا كبعض الأنظمة الإدارية، كأنظمة بعض أنظمة البلدية، يعني بعض أنظمة البلدية عليها ملاحظات، كبعض أنظمة المرور ونحو ذلك. أين الخطورة؟ الخطورة تضخيم هذه الأنظمة وإعطائها من الهيمنة والتعظيم ما ليس لشرع الله جل وعلا، وتعظيم مخالفتها في قلوب الناس، فتجد أن الناس إذا خالف أحدهم شرع الله ما يقال له شيء، إذا خالف أمر الله ونهيه لا يعتبر قد خالف أو عمل كبيرا، ولكنه إذا خالف نظام المرور أو إذا خالف نظام البلدية أو خالف نظام ديوان الخدمة المدنية قد ارتكب كبيرة من الكبائر، تجد أن الناس يؤنبونه ويخطئونه. فتعظيم هذه الأنظمة بالنفوس أعظم من تعظيم شرع الله، هذا ينافي التوحيد. أنا لا أدعو إلى مخالفة هذه الأنظمة، لا، إذا كانت هذه الأنظمة مشروعة فيجب الالتزام بها لأنها تحقق مصلحة لديننا ودنيانا، ولكنني أنبه إلى خطورة تعظيمها فوق مكانها أكثر من تعظيم شرع الله جل وعلا. تجد أن الناس لا يأبهون لمخالفة شرع الله، لا يأبهون لتارك الصلاة أو المصلي في بيته قد لا يتأثرون لمن يشرب الخمر، لكن أن يخالف نظام البلدية هذا أمر خطير جدا. أن يخرج الماء من بيته إلى الشارع هذا يستحق الجزاء. الذي يخالف الصلاة لا يستحق الجزاء؟ الذي لا يدفع الزكاة ألا يستحق الجزاء؟ تجد أن الناس لا يبالون بهذا، تعظموا بعض هذه الأنظمة أكثر من تعظيمهم لشرع الله جل وعلا. وهذا مما ينافي التوحيد، وهو باب خطورة أعاذنا الله وإياكم منها. أيضا هنا وقفة أعتبرها من أهم وقفاتنا في هذه المحاضرة، فرعوا أسماعكم بارك الله فيكم. التوحيد أولا، من مقتضيات التوحيد أولا أن نفهم التوحيد. مما لاحظته وتتبعته في واقعنا أن هناك من يفسر التوحيد ببعض أجزائه ويقصر الكل على الجزء، وستأتي الأمثلة التي توضح هذه الحقيقة. هناك من يعتبر أن التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات فقط، أما توحيد الألوهية والربوبية فلا يعيره اهتماما. وآخرون يعتبرون أن التوحيد هو توحيد الألوهية، بل بعض توحيد الألوهية وما عداه ليس أساسيا وهلم جرا. مثال ذلك، هناك من يرى أن الحديث عن الفرق والخلاف فيما أثبتته لله من أسماء وصفات أو نفت هو التوحيد، وما عداه لا يعيره اهتماما. أي يعتبر أن التوحيد هو الحديث عن الأشاعرة أو المعتزلة أو الجهمية فقط، أما بقية أنواع التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، لا يعيره اهتماما. وآخرون يرون أن التوحيد هو إفراد الله بالملك والتحاكم إليه ونبذ كل ما سواه، أما بقية أنواع التوحيد كتوحيد الأسماء والصفات وبعض أنواع توحيد الألوهية لا يعتبرونه مهما. ونوع آخر اهتم اهتماما عظيما بشرك الأموات، وهو والله مهم ولا شك في ذلك. ما هو شرك الأموات؟ أي دعاء الأموات، الاستغاثة بالأموات، الذبح للأموات، وقال هذا هو التوحيد. أما شرك الأحياء فإنه لا يعتبره من التوحيد ولا يعيره اهتماما. وهذا فصام نكد، وهذا خلل ظاهر. التوحيد أيها الأخوة أشمل وأعظم مما يفهمه كثير من الناس. التوحيد هو توحيد الربوبية، هو توحيد الألوهية، هو توحيد الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم توحيد. الحديث بوجوب التحاكم إلى الله ونبذ ما سواه توحيد. بيان الشركيات والاستغاثة والبدع من التوحيد. وكثير من الناس كما قلت قصروا في ذلك تقصيرا عظيما، فتجد أن بعضهم إذا تحدث إنسان في قضايا الأسماء والصفات أو في الذبح لغير الله قالوا هذا يتحدث في التوحيد، وإذا تحدث في الحكم بما أنزل الله أو تحدث عن الدول العلمانية قالوا هذا يتحدث في السياسة. وآخرون إذا رأوا من يتحدث في الحكم بغير ما أنزل الله ووجوب التحاكم إلى شريعة الله قالوا هذا الذي يتحدث في التوحيد. والذي يتحدث عن الأموات ودعاء الأموات وأسماء الله وصفاته قالوا هذه قضايا ثانوية ليست مهمة. هذا موجود ومشاهد. التوحيد أشمل مما يتصوره كثير من الناس. التوحيد توحيد الأسماء والصفات، التوحيد توحيد الربوبية، التوحيد توحيد الألوهية لجميع أنواعه وأقسامه. من الأدلة على ذلك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إذن الحديث عن الطاغوت توحيد. الذين يتصورون أن الحديث عن الطاغوت وعن الأنظمة الكافرة ليس توحيدا هم واهمون طاغوت، وعن الأنظمة الكافرة ليس توحيدا، هم واهمون ومخطئون ولم يعرفوا التوحيد بعد. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. قال شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ما هو الطاغوت؟ كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن نقلا عن ابن القيم رحم الله الجميع: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله، او يعبدونه من دون الله، او يتبعونه على غير بصيرة من الله، او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله ورسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. هذه القضية أيها الأخوة، قد يتصور البعض أن الطاغوت غير موجود، الذين يتحاكمون غير موجود، الذين يتحاكمون إلى سلومهم وعاداتهم يعبدون الطاغوت. اتباع الأنظمة كما قلت في كثير من الدول الإسلامية التي تقال إنها إسلامية وهي ليست في إسلامية تحكم القوانين الوضعية، هذا طاغوت مخالف للتوحيد. إذن الحديث عن الطاغوت، الحديث في هذه القضايا هو حديث بالتوحيد، كشف شبه هؤلاء المجرمين حديث بالتوحيد. ايضا الحديث عن الذبح لغير الله او الحلف بسواه او دعاء الاموات والاستغاثة بهم من صميم التوحيد. ومثال ذلك العناية بالاسماء والصفات، وهذا يستلزم الحديث عن الفرق التي ظلت في هذا الباب كالمعتزلة والاشاعرة والجهمية والمعطلة وغيرهم. نشرت احدى الصحف في العام الماضي مقالا قالت فيه: المعتزلة في جامعة كذا، تقصد جامعة من جامعاتنا. ماذا تعني؟ تعني أن الجامعة المعنية تدرس المعتزلة والأشاعرة، وكأنها تقول لا حاجة الآن لدراسة المعتزلة والأشاعرة. لا والله، بل نحن بأمس الحاجة إلى دراسة جميع الفرق، وهذا من التوحيد أيضا. الصحف في العام الماضي مقالا قالت فيه: المعتزلة في جامعة كذا، تقصد جامعة من جامعاتنا. ماذا تعني؟ تعني أن الجامعة المعنية تدرس المعتزلة والأشاعرة، وكأنها تقول لا حاجة الآن لدراسة المعتزلة والأشاعرة. لا والله، بل نحن بأمس الحاجة إلى دراسة جميع الفرق، وهذا من التوحيد أيضا. ومن الأدلة أيها الأخوة على شمول التوحيد عند علمائنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه تحدث عن التوحيد بجميع أقسامه، تحدث عن توحيد الربوبية وعن توحيد الألوهية وعن توحيد الأسماء والصفات، تحدث عن التتار، تحدث عن الذين يحكمون غير شريعة الله، كل هذا توحيد. ابن القيم رحمه الله أيضا تحدث عن هذا الجانب، ابن كثير في العقيدة الطحاوية تحدث عن جميع أنواع التوحيد بجميع أقسامه، ولم يقل أحد منهم أن هذا ليس بتوحيد. الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، وهو من أعظم كتب التوحيد المصنفة حديثا، انظروا بعض أبوابه: باب ما جاء في الذبح لغير الله، باب ما جاء في الغلو في قبور الصالحين، هذا كله توحيد، باب ما جاء في السحر، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، هذا توحيد. باب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هذا توحيد. باب ما جاء في منكر القدر، هذا توحيد. ما أجمله من معنى لشيخنا، لقد شرح التوحيد بجميع أقسامه في كتابه، ولم يقتصر على جزء منه. لم يقل إن الحديث عن الحكم بغير ما أنزل الله ليس توحيدا، لم يقل إن الحديث عن بعض الاتباع ليس توحيدا، بل إنه شمل جميع أنواع التوحيد. وكذلك نجد الاهتمام في هذا الجانب من أئمة الدعوة، نجد ذلك في كتب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ونجد ذلك في كتب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وله كتب في التوحيد، له نقد القومية العربية، له وجوب تحكيم شريعة الله، كل هذا توحيد. أخرج من هذا أيها الأخوة إلى هذا الموضوع المهم، فأقول إن التوحيد ليس كما يتصوره البعض ويقصرونه على بعض أجزائه، هو توحيد الأسماء والصفات فقط، أو بعض توحيد الألوهية فقط، أو توحيد الربوبية فقط، بل إنه شامل متكامل يجب أن نعتني به. فكل من تحدث في أي موضوع من هذه الموضوعات إنه يتحدث عن التوحيد. أنتقل بعد هذه الوقفة إلى وقفة لا تقل أهمية عما مضى، وهي تطبيق التوحيد، أو أقول ضعف أثر التوحيد حتى على الموحدين وعند الموحدين. مما لاحظته والتقيت بكثير من الدعاة وطلاب العلم وعموم الناس، هم موحدون والحمد لله، عقيدتهم سليمة والحمد لله، لكنهم لم يحققوا التوحيد على معناه الأتم. كيف ذلك؟ خذوا هذه القاعدة: كل علم معرفي يجب أن يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى، أو بثلاث دوائر: الدائرة الأولى الدائرة العلمية المعرفية، الدائرة الثانية دائرة الوجدان والتفاعل، الدائرة الثالثة دائرة العمل والتطبيق. أوضح لكم مثال يسير: لو أن واحدا من الجالسين هنا الآن معنا جاءه رجل وقال له: يا فلان، لا قدر الله علينا وعليكم كل مكروه، قال له: قد أصيب ابنك بحادث سيارة. ماذا يحدث؟ أولا يحدث الدائرة الأولى العلم المعرفي، أي علم أن ابنه قد أصيب بحادث. ثم يحدث بعد ذلك أننا نرى تغير لونه وتفاعله مع هذا الخبر، هذه دائرة الوجدان والتأثر. ثم نرى الدائرة الثالثة بأن يقوم ويخرج من المسجد ليذهب لما يقتضيه ابنه، لذهاب به إلى مستشفى وإكمال الإجراءات، هذه دائرة العمل والتطبيق. أرأيتم ثلاث مراحل: دائرة العلم، دائرة التفاعل، دائرة العمل والتطبيق. تعالوا نطبق هذا على التوحيد. الدائرة العلمية المعرفية موجودة عند كثير من الناس، لكن دائرة التأثر والوجدان بالتوحيد ضعيفة، وأضعف منها دائرة العمل والتطبيق. قد تقول: نوضح. أقول: نعم. خذوا مثال، والله لا أشك، لا أشك، وهكذا ما أحسبه فيكم الله حسيبنا وحسيبكم، ولا أزكيكم على الله، أنني لو سألت أي واحد منا من هو الرزاق لقال: هو الله. لو قلت: من أعظم ما في الكون؟ قال: هو الله. من تحب؟ أعظم من تحب؟ قال: هو الله. فطرة بدهية. لكن تعالوا، هل هو فعلا متفاعل في وجدانه مع هذه القضية؟ هل هو فعلا يعظم الله حقيقة؟ ثم هل هو يطبق حقيقة؟ أعطيكم مثال يؤكد هذا الجانب. كثير من الناس يقول: الله هو الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا، لكن سبحان الله تجده وهو يتكلم جل وعلا، لكن سبحان الله تجده وهو يتكلم على السليقة وعلى الطبيعة يقول: فلان أخاف أن يقطع رزقي، أخاف أفصل من وظيفتي فأموت، من لأولادي بعدي؟ سبحان الله، أين قولك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ ألم تقل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ كيف أنت خائف على نفسك؟ أتخاف أو تثق بما في يد المخلوقين أكثر مما ثقتك في يد الله؟ والله إن هذا الرجل الذي يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لو جاءه خطاب من الملك وقال: هذا خطاب، راتبك سيمشي طول حياتك، وأولادك من بعدك، لوثق ثقة عظيمة واطمأن اطمئنانا كبيرا، مع أنه هذا الأمر قد يلغى، وهذا الأمر قد يحدث له طارئ، وتحدث أمور وتجد واثق مطمئن ومرتاح وهو يقرأ قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولا يفعل. ويقرأ قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولا يثق. هذا لا إلا في عمل الأسباب يا أخوان، بل إن عمل الأسباب من التوحيد ومن كمال التوحيد. لكن سبحان الله، أنثق بوعد البشر أكثر من ثقتنا بوعد الله جل وعلا؟ تعظيم الله جل وعلا هناك والله من يعظم بعض البشر أكثر من تعظيمه لله. قد تجد من يعظم الأمير، قد تجد من يعظم الوزير، قد تجد من يعظم الضابط، قد تجد من يخاف من زوجته أكثر من خوفه من الله. نعم أيها الأخوة، قد تقولون كيف ذلك؟ نأتي لبعض الناس نقول لماذا جئت بالتلفزيون الفيديو لبيتك؟ قال والله أنا أرى أنه حرام، يعني يرى أنه حرام، يعلم أن الله حرم هذا. طيب إذا كنت تعلم أن الله قد حرم هذا لماذا جئت به؟ قال ماذا أفعل بزوجتي؟ ماذا فعلت فيه زوجته؟ هددته. وهذه قضية موجودة ومشاهدة. إذا أين تطبيق التوحيد؟ العلم المعرفي النظري موجود، الخوف من الله نظريا موجود، العلم بأن الله رزاق موجود، العلم بأن الله عظيم موجود، لكن تعال انظر أثره على أحوال الناس فتجد أنه ضعيف جدا. وهذا في الحقيقة أمر خطير جدا، فتجده كما قلت يخاف من الضابط عند الإشارة أكثر من خوفه من الله جل وعلا. إذا شاف سيارة مرور وقف، ما رأى سيارة مرور قطع الإشارة. إذا رأى إنسان يراقبه لا يعمل معصية، يخاف لكنه لا يخاف من الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يرى. يا مدمن الذنب أما تستحي؟ والله في الخلوة ثانيك غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. أواصل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخرج من هذه النقطة أيها الأخوة فأقول إن بقاء التوحيد علم نظري هذا نقص في التوحيد، إن ثمرة التوحيد هي العمل وهي التطبيق. أختم هذه النقطة بلفت نظر وأخص الأخوة المدرسين وطلاب العلم. من خلال ما أسمع وأدرس في توحيد الأسماء والصفات أجد أن الجميع أو الأغلب يركزون على قضية واحدة وهي مهمة ولا شك، وهي أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وهذا أمر مهم جدا. ولكنني قل أن أجد من يعتني ببيان أثر توحيد الأسماء والصفات على حياتنا. أنا عندما أعلم وأثبت أن لله صفة العلم، ما هو مقتضى صفة العلم؟ عندما أثبت لله صفة الحلم، ما هو مقتضى صفة الحلم؟ يجب على الأخوة أن يربطوا تدريس الأسماء والصفات بعد أن يثبتوها علما معرفيا، أن يربطوها بالواقع. من يخاف الله لا يعصي الله، من يعلم أن الله معه، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. عندما أدرس معية الله جل وعلا يجب أبين أثر المعية على حياتنا وعلى سلوكنا. عندما أدرس تعظيم الله جل وعلا وأن الله عظيم، ما معنى أن الله عظيم؟ معنى أن الله عظيم كما فهمها العز بن عبد السلام عندما دخل على أحد السلاطين ونهره وكان سلطانا ظالما باغيا، قال الناس له أما خفته؟ قال لا، تصورت عظمة الله جل وعلا فأصبح عندي كالهر. هذا الواقع، هذه الحقيقة عندما تنزل إلى ربطها بالواقع. وإلى ما فائدة أن نثبت هذه الإثباتات دون أن يكون لها أثر في حياتنا؟ نعم إثباتها مطلوب، لكن أيضا أن يكون لها أثر في حياتنا مطلوب. مما يبين أن التوحيد أولا مهم جدا ما رأيته، وليسمح للأخوة بهذه الكلمة، من الغلو والتعلق بالأشخاص والتعصب لهم وتقديم أقوالهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. الله أكبر، الذين قدموا قول أبي بكر وعمر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يريدوا التقديم، هم لم يريدوا التقديم وإلا لكفروا. يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ويقول الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن أيها الأخوة، من الخطورة الغلو في بعض الأشخاص، التعصب لبعض الأشخاص وبعض المذاهب والجماعات الحزبية ففي الحديث الصحيح، انظروا هذا الحديث، تنبهوا وأنصحوا به إخوان الدعاة، خاصة من يقع منهم الغلو من حيث يشعرون أو لا يشعرون. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الله. وفي حديث أنس عندما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالحذر من الغلو في الأشخاص أو الجماعات أو التعصب لهم دون الحق أو الانتصار لهم بالباطل، هذا منهج ومظهر خطير. نقطة وهي قبل النقطة الأخيرة، تصور هذا منزع غاب عن ذهن بعض عن كثير من الإخوان، مما يجعلني أقول التوحيد أولا. تصور أن المنكرات الموجودة في مجتمعنا مجرد معاصي. كثير من الناس الآن يتصور أن الربا الآن مجرد معصية، المخدرات والمسكرات مجرد معصية، الرشوة مجرد معصية أو كبيرة من الكبائر. لا يا أخوان، الأمر فيه تفصيل. تتبعت هذا الأمر فوضح لي الآن أن كثيرا من الناس في مجتمعنا استحل من الربا والعياذ بالله، واستحلال الربا كفر بواح. أتعلمون أن المساهمين الآن في بنوك الربا في بلادنا زادوا عن مليوني شخص؟ كم عدد سكان المملكة حتى يصبح الذين ساهموا في الربا أكثر من مليوني شخص والعياذ بالله؟ بنك من البنوك عدد المساهمين، بنك ربوي عدد المساهمين فيه أكثر من 600,000 نفر، بنك واحد. فما بالكم بعشرة بنوك؟ بالله عليكم، هل كل هؤلاء الملايين يعرفون أن الربا حرام ولكنهم ارتكبوها وهي معصية؟ لا والله، بل أخشى أن الكثير منهم يقولون الربا حلال، وهذا استحلال. أجمع العلماء، أجمع العلماء، لو أن رجلا لا يشرب الخمر، لا يشرب الخمر، ومع ذلك يقول: أنا لا أشربها لأنها تذهب العقل، ولأنها منقصة للدين، ولأن لا أقل للدين، ولأنها منقصة في العقل، تذهب العقل، ولأن فيها خسارة ولا أحبها، لكنها ليست حرام. شرب الخمر ليس حرام. أجمع العلماء على أنه كافر، لأنه استحل ما علم حرمته بالضرورة، إلا إن كان جاهلا فيعلم أو متأولا. إذن من الخطورة الموجودة الآن بسبب كثرة انتشار المعاصي أن الكثير قد استحلوا هذه الكبائر والعياذ بالله. والاستحلال ينافي التوحيد، بل هو مخرج من الملة والعياذ بالله. لعل فيما ذكرته أيها الأخوة ما يبين سبب عنوان هذه المحاضرة عندما قلت التوحيد أولا. ولذلك أصل لنقاط سريعة في ختام هذه المحاضرة لأقف مع أسئلتكم: ماذا يجب علينا بعد ذلك؟ أولا، يجب علينا أن نتعلم التوحيد وأن نفهمه وأن نطبقه. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال أبو حنيفة رحمه الله: الفقه في الدين أفضل من الفقه في العلم، ومراده من الفقه في الدين التوحيد، وبالعلم الأحكام الشرعية فيما سوى التوحيد. ثانيا، تعليم التوحيد والدعوة إليه، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله جل وعلا. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولذلك فأقول إن تعليم التوحيد يجب أن نعتني به أيها الأخوة، أن نقيم الدروس والمحاضرات في التوحيد، أن نربي أولادنا على التوحيد. وهنا أذكر لكم نقطة مهمة، أرسلت إلي إحدى الأخوات تقول: ما هو دور النساء في تعليم التوحيد؟ قلت لها: يا أختي الكريمة، ما هو دور الرجال في تعليم التوحيد؟ أول ما تعلمنا التوحيد على يد أمهاتنا، كان الواحد منا وعمره سنتين أو ثلاث تقول له أمه: قل لا إله إلا الله، قل بسم الله، قل الله أكبر، وتعلمه التوحيد مع الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال أحد مشايخنا في يوم من الأيام: علمتنا أمهاتنا التوحيد فطرة، واليوم أول ما يعلم الطفل من تشجع، تشجع الهلال أو النصر؟ فينطقها الطفل بلثغة ويقول: أشجع النصر. نعم، هكذا قال أحد مشايخنا. نعم، إن المرأة تربي على التوحيد والله، إن الأمة تربي على التوحيد، تجعل الدروس في التوحيد، تحفر أبناءها التوحيد، تعلمهم وحدانية الله جل وعلا، تعلمهم أين الله. اسأل الطفل عمره 3 سنوات إذا كانت أمه علمته التوحيد، قل له: أين الله؟ سيقول لك: في السماء. قل له: أين الشيطان؟ سينظر إلى أسفل. فأقول: تعليم التوحيد في داخل البيوت مطلب ملح، وبخاصة في هذه الأيام مع كثرة وسائل التوجيه والتربية التي تحدث عن عقيدة التوحيد. نشر كتب التوحيد في أنحاء العالم وفي بلادنا، الرد على المناورين على الدعوة. ثالثا، مما يجب علينا محبة أهله والزوج عنهم وعن أعراضهم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: من لم يحب التوحيد لم يكن موحدا، لأنه هو الدين الذي رضي الله لعباده، كما قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال شيخ الإسلام: من أحب الله أحب دينه وإلا فلا. أحب التوحيد، أحب أهل التوحيد، ادعوا لهم أيها الأخوة بظهر الغيب. رابعا، بغض أعداء التوحيد وكشف تلبيساتهم ومآربهم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. خامسا، يجب أن نربط قضايانا المعاصرة بالتوحيد وأن نبين حالها من الموافقة أو المخالفة. سادسا، وهي نقطة أخيرة في هذا الباب، جمع الأمة على أساس التوحيد وسلامة الاعتقاد، جمع الأمة على أساس التوحيد وسلامة الاعتقاد، والبعد عن الفرقة والخلاف، والحذر من أهل الأهواء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والخلاف شر، كما قال عبد الله بن مسعود. يا من يدعو إلى توحيد الأمة، يا من يدعو إلى توحيد الصفوف، يا من يدعو إلى توحيد الدعاة، جزاك الله خيرا. فإن من صفات أهل السنة والجماعة ومن سماتهم أنهم يحبون الوحدة ويكرهون الاختلاف. ولكن على ماذا يكون الاتحاد؟ على ماذا يكون الاتفاق؟ على ماذا تكون الوحدة؟ على حبل الله. ما هو حبل الله؟ هو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي هو التوحيد. فأي توحيد على غير التوحيد مآله إلى الفرقة والشتات والانحراف. هناك كتب كثيرة مرشحة للتوحيد يشير إليها بإجمال. كتب التوحيد والإيمان في الصحاح والمسانيد والسنن، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، أصول معتقد أهل السنة والجماعة اللالكائي، شرح العقيدة الطحاوية، كتب ورسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كتب أئمة الدعوة كالدرر السنية، وكتب ورسائل علمائنا كالشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان وغيرهم. وأخيرا، الرسائل الصغيرة المتخصصة في التوحيد التي بدأت تصدرها بعض دور النشر لدينا. ثمرة التوحيد، للتوحيد ثمار عظيمة جدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في محبة الله تعالى والتقرب إليه بما يحبه، ولا تتم محبة الله إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه، وهذا حقيقة لا إله إلا الله، وهي ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وذكر ابن القيم في الزاد أن عليه الصلاة والسلام وذكر ابن القيم في الزاد أن توحيد الله أعظم أن توحيد الله أعظم أسباب انشراح الصدر. وذكر الشيخ السعدي رحمه الله ثمار التوحيد، ومنها أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة، أنه يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات، أنه يخفف عن العبد المكاره ويهين عليه الأوالام، أنه يحرر العبد من رق المخلوقين. أن التوحيد من ثمار التوحيد أن التوحيد يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان ويقيهم شرور الدنيا والآخرة ويمن عليهم بالحياة الطيبة، أن التوحيد يمنع الخلود في النار، وإذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان وإذا كمل منع التوحيد دخول صاحبه إلى النار. وختاما أختم بهذه الخاتمة البليغة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حيث قال أوصيكم، حيث قال فالله الله يا إخوان تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره ورأسه، ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها واجعلوها واجعلوهم وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطاغوت وعادوهم، واكفروا بالطواغيت وعادوهم، وأبغضوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم ولم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم فقد كذب هذا على الله، وافترى فقد كلفه الله بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم، فالله الله تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عرض علينا أسئلة كثيرة وحرصنا على الأسئلة التي لها صلة قوية بالموضوع. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ إن كثيرا من الناس وإن بدأ دعوته أو طلبه للعلم بالتوحيد ودراسة التوحيد إلا أنه يدرسه دراسة مسائل علمية ذهنية جافة دون ربط لهذه الدراسة بواقع الأمة وما يحدث فيه من أمور شركية، نرجو تبين أهمية هذه المسألة وجزاكم الله خيرا. هذه مسألة أيها الأخوة مهمة جدا. التوحيد أيها الأخوة من أفضل العلوم ولا شك، بل هو أفضل العلوم وألطف العلوم. وأذكر بحق أن أحد مشايخنا درسنا العقيدة الطحاوية جزاه الله خيرا، وهي من أفضل، وهو من أفضل من درسنا مادة حسب ما أذكر، لأنه كان يعرض مادة التوحيد عرضا إيجابيا جيدا ويربطها بواقعها. إن تقصير بعض طلاب العلم في عرض التوحيد جعل بعض الناس قد ينفرون من التوحيد أو من دراسة التوحيد، وهذا خطأ وخلل يجب أن نتداركه. التوحيد كما قلت قبل قليل يجب أن يربط أثناء تدريسه بمن نوحده وهو الباري جل وعلا، وإذا درس التوحيد تدريسا علميا ووجدانيا وتطبيقيا فسيكون لدى الطلاب من أحد أحب وألذ العلوم ولا شك. أما أن يدرس نظريا ولا يتحرى في العبارات فقد يؤدي إلى ملل بعض الطلاب منه، وهذا كما قلت لكم تقصير من الأستاذ ومن المدرس ومن المعلم، والتوحيد بريء منه. ولهذا فأنبه لهذا الخلل، حتى إننا قد نسمع من يقول إن دراسة التوحيد جافة، وهذا لا ينبغي، بل قد يؤدي بصاحبه إلى خطأ وخلل. فإن دراسة التوحيد هينة لينة سهلة، فالله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر؟ والقرآن هو التوحيد كما قال ابن القيم، قال إن القرآن من أوله إلى آخره توحيد، والله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مذكر؟ نعم أيها الأخوة. إذن إذا وجد خلل أو صعوبة فإنها في المعلم والمدرس والكاتب لا في ذات التوحيد، كلا وحاشا والله. فيا أحباب الكرام كما قلت قبل قليل أذكر، اعتنوا بدراسة التوحيد، وتطبيق التوحيد وربطه بقضايانا المعاصرة. إنني لا أشك لحظة واحدة قضايانا المعاصرة إنني لا أشك لحظة واحدة أن كل ما يجري في مجتمعنا وواقعنا له أصل وارتباط بهذا الأصل العظيم. ولا نجاة لهذه الأمة ولا فوز ولا فلاح إلا والله بالتوحيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس 13 عاما يدعو إلى التوحيد، واستمر أيضا في دعوته إلى التوحيد حتى لقي الله جل وعلا. بل قد تستغربون أو يستغرب البعض إذا قلت لكم إنني توصلت إلى قناعة أن دراسة الفقه هي دراسة للتوحيد. لماذا؟ لأن دراسة التوحيد نحن نبحث عن الفقه، لأن عندما ندرس الفقه نبحث عن شرع الله، عن مراد الله، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج، كيف نزكي. هذا هو التوحيد وفق مراد الله وشرعه. ولو أن أحدنا صلى خلاف ما أراد الله خرج عن التوحيد، لو أن أحدنا صام خلاف مراد الله وما جاء عن رسوله خرج عن التوحيد، لو أن أحدنا باع أو اشترى بناء على قانون وضعي بعيدا عما درسه في الفقه من قال الله وقال رسوله خرج عن التوحيد. إذن دراسة الفقه دراسة للتوحيد. لماذا دراسة الفقه هينة سهلة لينة بينما دراسة التوحيد عند البعض يجد فيها صعوبة ومشقة؟ لأن الفقه دراسة لأحوال واقعة، للوضوء، للصلاة، للزكاة، للبيع، للزواج، للعفو، للطلاق، لغير ذلك، فهي أحوال. يجب أيضا أن ندرس التوحيد بنفس هذه القضية، وأن يصبح أن ندرس التوحيد بسهولة وبيان وإيضاح كما ندرس الفقه، وأن نجعل الناس يقبلون على مواد التوحيد وعلى مقررات التوحيد كما يقبلون على كتب الفقه ودراسة كتب الفقه. بل أعظم من ذلك، لأن الفقه كما قلت لكم جزء من التوحيد. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، الإباضية ما هي ومن إمامهم وأين تنتشر؟ هذا موضوع طويل. والإباضية في الحقيقة هم الخوارج، فهم يكبرون بالكبيرة وينكرون رؤية الله جل وعلا، ولهم مقالات في القدر، وهم ينتشرون، لهم دولة قائمة الآن ولهم مجتمعات. أما الدولة فهي قائمة في عمان كما تعرفون، عمان هي دولتهم الآن وهي دولة أباضية، كما أن الدولة الرافضية في إيران فالدولة الأباضية في عمان. وأما انتشارهم فيوجدون في بعض الدول العربية وخاصة المغرب العربي وأخص الجزائر، فالجزائر فيه أباضية وينتشرون في جبالها، وقد كتب عن الأباضية رسائل وكتب ومذكرات فليرجع إليها. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف نستطيع تطهير مجتمعنا من الرافضة الذين بدأوا يصلون إلى هذه المنطقة وغيرها، بل ويدعون إلى مذهبهم ويضايقون كثيرا من الناس من أهل السنة والجماعة فيما هم عليه؟ أيها الأخوان، موضوع الرافضة موضوع مهم جدا وموضوع حساس، ويحتاج إلى دراسة متكاملة. لا أحسب أنني أستطيع في كلمات أن أتحدث عن الرافضة وعن نفوذهم وعن مطالبهم ومآربهم، لأنني ألحظ أن الرافضة قد ارتفعت رؤوسهم في هذه الأيام، كثرت مطالبهم، أعلنوا بعض شعائرهم، يؤذنون في بلادنا كما يؤذنون في إيران، أقاموا بعض المشاهد على قبورهم، نشروا المنشورات وأعلنوا عن بعض المطالب، طالبوا البعض بحذف بعض المناهج وتعديلها. بل من أخطر خطط الرافضة خطة جهنمية أقول يقومون بها الآن، أنها إذا قرب وضع المرأة نقلوه من منطقة من الشرقية أو الجنوبية إلى منطقة الوسطى، وولد وأخذ اسما في هذه المستشفيات ليتغلغلوا بين أهل السنة. يريدون أن يكون ابنهم ولد في نجد أو في الشمال أو في بعض مناطق الحجاز، فهم يخططون لعشرين أو ثلاثين أو خمسين سنة قادمة. وهذا من الخطط الرهيبة التي يعملها الرافضة. الآن هم ينتشرون في جامعاتنا، فأقول إن موضوع الرافضة موضوع طويل وخطير ويحتاج إلى وقفة متأنية، ولكنني أؤكد إلى أنه لا بد من أجل معالجة موضوع الرافضة أن نكون معالجة بحكمة وعلى بصيرة. إنني أنبه الشباب بصفة خاصة والناس عموما ألا يتعجلوا في اتخاذ أي موقف من الرافضة إلا بعد دراسة وتشاور مع العلماء ومع المشايخ. لا بد من دراسة قواعد المصلحة والمفسدة ودفع إحدى المفسدتين بأخفهما. لا بد من مراعاة هذه الأمور، لأنني أخشى من بعض الحماس غير المنضبط، أخشى من بعض التصرفات التي قد يكون لها من الآثار أعظم مما يكون لها من الإيجابيات. ومن أجل ذلك فأقول إن موضوع الرافضة يحتاج إلى طرح مستقل وإلى بيان شامل توضع فيه النقاط على الحروف ويبين فيه المنهج الشرعي الذي يجب أن نسلكه تجاه هؤلاء. ولكن مع ذلك يجب أن نكاتب مشايخنا والمسؤولين منبهين إلى خطورة الرافضة وما يقومون، فقلوبهم مع غيرنا وألسنتهم وإن أظهرت أحيانا أنهم معنا فقلوبهم قلوب الذئاب. هذا ما أقوله والله المستعان. أفيد الشيخ إلى أنه قد تم إلغاء كتاب التوحيد للثالث الثانوي وأبدل بدلا منه كتاب عن أركان الإيمان وهو تكرار للثانية الثانوية باختصار، استجابة لطلب أولئك القوم. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا السائل يقول لقد سمعنا أن هناك قصاصات من المصحف موجودة في التفاح الإيراني، فما صحة ذلك؟ نعم، ذكرت ذلك في أحد دروسي منذ أسبوعين، وقد ثبت لدي أن التفاح الإيراني ثبت لدي من عدة مصادر، ووقفنا على 5 كراتين متفرقة كل كرتون قد لف فيه التفاح بمصحف ممزق والعياذ بالله. ورأينا أن هذا المصحف أو المصاحف الممزقة قد مزقت بآلات، مما يدل على كثرتها وأنها ليست مجرد عبث فرد واحد. والغريب بل المفاجأة ولا مفاجأة في ذلك أنه في الوقت الذي ذكرت فيه هذه الحقيقة وكان الكرتون أمامي أمام الطلاب، كان الشيخ سلمان في نفس الوقت أتته الهيئة في القصيم وقدمت له أيضا بعض الأدلة والكراتين القرآن فيها ممزق من التفاح الإيراني، مما يدل أن الأمر متعمد وشائع. واكتشفت عدة كراتين كما قلت لكم، والجمارك اتخذت بعض الاحتياطات في هذا الجانب، ولكنني قلت فأقول هنا أنني اتخذت قرارا ودعوت إخوان الطلاب لاتخاذه مقاطعة التفاح الإيراني بعد اليوم. هذا أقل ما نعمله، والله لو لم يكن في التفاح الإيراني إلا أنه دعم لاقتصاد هؤلاء الرافضة لكفى. أتعلمون أن إيران أعلمت حكومة إيران أن المبالغ المليارات التي كانت تصرفها على الحرب مع العراق حولتها إلى ميزانية تصدير الثورة كما يقولون، أي الدعوة إلى المذهب الرافضي في أنحاء العالم. وأصبح الأخوة لا يذهبون والدعاة إلى بلد إلا يجدون الرافضة أحيانا قد سبقوهم، وجدوهم في بلاد الاتحاد السوفيتي بعد سقوطها، وجدوهم في الجمهوريات الإسلامية، وجدوهم في البوسنة والهرسك، وجدوهم في دول أفريقيا، وجدوهم في فلسطين، وجدوهم في الجزائر، وجدوهم في السودان. فإن شراءنا لمنتجات إيران ولمنتجات الرافضة دعم لاقتصادهم، فما بالك وقد فعلوا فعلتهم. أبعد إهانة كتاب الله وإهانته كفر بواح نستمر في شرائنا لمثل هذا التفاح؟ فهذا ما أقوله إبراء بالذمة وأدعو أخوتي إليه، والحمد لله عندنا غنية. والله إن الواحد منا يحتار إذا دخل السوق، أي نوع من الخضروات يشتري، أي نوع من الفواكه يشتري. احمد الله أيها الأخوة، التفاح أكثر من 5 أو 6 أنواع. والله لو لم يوجد أي تفاح إلا هذا التفاح لكان حريا بنا أن نقاطعه، فما بالك عندنا أنواع أفضل منه وأحسن منه. أقول هذا أقل ما يجب أن نفعله، والله المستعان. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، ألا ترى أننا غافلون عن إخواننا المسلمين الأشقاء الذين هم وفدوا إلى بلادنا، حيث إنهم يأتون من بلادهم وغالبيتهم ممن كانوا يطوفون حول القبور ويعظمون أصحابها، يأتون إلينا ويعيشون بين أظهرنا السنة والسنتين والعشر وأكثر من ذلك، ومع ذلك فلا تجد أحدا منا يهتم بهذه المسألة، ويحرص الواحد منا على أن يرجع أخوه المسلم إلى بلده داعيا إلى التوحيد العبادة. فحبذا يا فضيلة الشيخ لو أسيت لطلبة العلم الاهتمام بهذا الموضوع لأهميته، وجزاك الله خيرا. لعل المحاضرة كلها تدور حول هذه القضية من أولها إلى آخرها، ولكن أذكركم بحقيقة ثبتت لدي. يوجد في جامعة الملك سعود آلاف الرافضة وينتشرون في بعض كلياتها، وليس هذا هو مجال الحديث، إنما المجال ثبت أنهم يأخذون بعض أخواننا من الأفارقة وغيرهم من طلاب المنح في جامعة الملك سعود وينزلون بهم آخر الأسبوع إلى الأسواق، ويقول له لقد جاء من بلاده فقيرا معدما وترك خلفه ذرية ضعيفة، يقول له هذا الرافضي هذا الطالب اشتر ما تشاء وأعطني عنوان أهلك فسيصل إليهم، فيشتري هذا الأخ من أفريقيا ما يشاء، والرافضي هو الذي يسدد المبلغ، ثم يأخذ منه جميع أغراضه ويرسلها إلى أهله على حسابه. ونحن غافلون، أتريدون منا من هذا الطالب أن يبحث عن منهج أهل السنة والجماعة ويتبع منهج أهل السنة والجماعة وهو يجد هؤلاء الرافضة يعملون هذا العمل؟ أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد قلب الحر إحسانه، فطالما استعبد قلب الحر إحسانه. نعم أيها الأخوة، هم يشتغلون ليل نهار، ينتشرون كالأخطبوط في المجتمعات الإسلامية في كل بلد، ونحن كما قال الأخ، نعم هناك من جلس في بلادنا 10 سنوات ورجع وهو لا يعرف التوحيد. فأقول إنه يجب، لا أقول على طلاب العلم فقط، لا، حتى على العامة. العامة عندنا أيها الأخوة، والله الحمد لله بعض العامة عندنا وبعض العجائز عندنا الحمد لله عقيدتهم أصفى من عقيدة بعض طلاب العلم في بلاد الأخرى، وهذه من نعم الله العظيم علينا. لا يعني أن البلاد الأخرى ليس فيها موحدون، لا، ففي البلاد الأخرى عدد من إخواننا من أهل السنة ومن السلف نعرفهم الحمد لله وفيهم الخير الكثير، ولكنني أتكلم عن كثرة كاثرة في كثير من تلك الديار لا يعرفونه. تقول له أين الله؟ يقول في كل مكان. نعم. تقول له ما معنى استوى على العرش؟ يقول استولى على العرش، أو نحو ذلك من العبارات التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة. فالله الله، بل أختم بكلمة، أطلب من الطلاب أن يعلموا بعض أساتذتهم من الدول الأخرى العقيدة والتوحيد. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كنت في نقاش حاد مع مجموعة من الإخوة الملتزمين حول أفلام الكرتون، ويقولون إن أطفالنا لا يرون في التلفزيون إلا أفلام كرتون فقط، وأنها لا شيء فيها وهي للتسلية. وفي أثناء الحوار قال أحد الإخوة إنه كان يتغدى بينما أحد أطفاله يتفرج على هذا الفيلم في التلفزيون، صاح الطفل ينادي بوالده: بابا بابا شوف الربودة الربودة. يقول: فدهشت من ذلك وحاولت أن أبين له أنه مجرد خرافة وأنه مجرد فيلم. أرجو توضيح رسالة أفلام الكرتون في نشر الوثنية وأفكار الملاحدة التي يترك كثير من الآباء والأمهات أطفالهم أمامها حتى يكونوا في بعد عنهم، والسلام عليكم. ما بعد هذا البيان بيان، البيان الذي استمعته من الشيخ صالح كافي. نعم، من أخطر برامج التلفزيون على الأطفال أفلام الكرتون، فيها أفلام تدعو إلى الوثنية، فيها أفلام تظهر أن موسى عليه السلام ساحر يقود سحرة، فيه أفلام تعظم أناس وتنزع آخرين. نعم، أقول من أخطر برامج التلفزيون على الأطفال برامج الكرتون، ونحن غافلون. لقد عدت بعناية ودرست بعناية وتتسلسل إلى قلوب أطفالنا وأبنائنا ممن ابتلي بهذا الجهاد على غفلة منا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ألم أقول لكم قبل قليل كان الطفل عندنا يربى على العقيدة، أما الآن وعلى التوحيد، أما الآن فيربى على أفلام الكرتون ويربى على ألفاظ يقتبسها من هنا وهناك وعلى عادات أنتم تعرفونها، فحسبنا الله ونعم الوكيل.